الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حصتنا الثانية بالنسبة للسنة الثانية، وكنا قد رأينا في الحصة الماضية تلخيصا عاما للسنة الماضية، فنواصل إن شاء الله بداية من هذه الحصة، نواصل شرح الجزرية، وصلنا إلى باب الضاد والظاء. طبعا أنتم تعلمون كثرة الكلام الذي قيل في حرف الضاد، وذلك بسبب ما هو النجم كمل ولا مازال نباس يعني. جميل، بارك الله فيك. وذلك بسبب صعوبة هذا المخرج، مخرج حرف الضاد، حتى هناك من قال أن هذا من أصعب الحروف، بل هو أصعبها على الإطلاق. هناك من قال هذا الكلام يعني، وأنتم تعلمون كذلك يعني في لهجات العامية يدخل هذا الحرف الكثير من الخلط، فهناك من ينطقه ظاء، وهناك من ينطقه دالا مفخمة، وهناك من ينطقه لاما مفخمة، كما قال الشيخ خيمة سويد أنه سمع يوما شخصا يقرأ في الحج في مكة، غير المنقلوب عليه، غير المنقلوب عليهم ولا يعني سبحان الله، مسكين هذا حد علمه يعني، وكيف اشتعلم. فابن الجزري رحمه الله بسبب هذا الكلام الذي قيل في حرف الضاد والاشتباه الذي يحصل بينه وبين حرف الظاء، خصص له بابا كاملا في يعني خصص له جزءا كاملا من منظومته الجزرية، تكلم عن هذه المسألة، وذكر في هذا الباب الأبيات التي يعني جاءت بحرف الظاء، وميزها عن الأبيات التي جاءت عن الكلمات التي جاءت بحرف الظاء، وميزها عن الكلمات التي جاءت بحرف الضاد. طبعا أيهما أكثر في القرآن ورودا، الكلمات اللي بالضاد ولا بالظاء؟ ماشي، بالظاء. هو ابن الجزري ماذا أحصل؟ الظاء، حصل الظاء، يعني دليل أنه أقل من الأخرى، واضح. طيب، يقول ابن الجزري رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي، أي ميز الضاد من الظاء بأمرين، بالاستطالة والمخرج. أما المخرج فقد علمت أن حرف الضاد مخرجه من حافة اللسان مع ما يوليه من الضراس العليا، الصفحة الداخلية للضراس العليا، أض أض أض، ولا الضالين ولا الضالين، مغضوب، والضحى والضحى. أما الاستطالة فهذه لا توجد إلا في حرف الضاد، لذلك جعلت ميزة لهذا الحرف. قال: والضاد باستطالة ومخرج ميز، ميزه بأمرين، ميزه بالاستطالة وبالمخرج، ميز من الظاء وكلها تجي. ثم أراد حصر ظاءات القرآن ببيان ما هي فيه من مادة مخصوصة، ثم صار يذكر لك الكلمات اللي هي جاءت بالظاء. طبعا أبو عمرو الداني في كتاب التمهيد ذكر أبياتا أفضل من هذه، من الأبيات التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله، فقد قال في التمهيد: باب في معرفة الضاء وتمييزها من الضاد حسب ما وقع القرآن حسب ما وقع في القرآن الكريم في وهذا الباب يحتاج القارئ إليه ولا بد من معرفته وقد عمل المتقدمون فيه كتبا نثرا ونظما ومن أحسن ما نظم فيه ما أخبرني به الشيخ عبد الكريم التونسي هذا الشيخ متاع أبو عمرو الداني قال ما أخبرني به الشيخ عبد الكريم التونسي قراءة مني عليه باش تعرفوا قيمة علماء هذا البلد اللي الكثير من الناس طبعا ما يعرفوش. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن بزار الأنصاري قال أخبرنا ابن الغماز قال أخبرنا ابن سلمون قال أخبرنا ابن هذيل قال أخبرنا أبو داود قال أملى علينا الشيخ أبو عمرو الداني يعني عفوا أني غلطت في نسبة الكتاب كتاب التمهيد مش لأبي عمرو الداني لابن الجزري في حد ذاته لابن الجزري ما لابن الجزري السند هذا قال أملى علينا الشيخ أبو عمرو الداني من نظمه يعني الكلام إذن الأبيات لأبي عمرو الداني ابن الجزري فيما أذكر إن شاء الله ما يكونش خالص ذكر أبياتا إن هني الكتاب مطبوع بالمقلوب يقول ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا فكظمت غيظ عظيم ما ظنت بنا وضعنت أنظر في الظهيرة ظلة وظللت أنتظر الظلال لحفظنا وظمئت في الظمأ ففي عظمي لظى ظهر الظهار لأجل غلظة وعظنا أنظرت لفظي كي تيقظ فظه وحضرت ظهر ظهيرها من ظفرنا أربع أبيات جمع فيها الكلمات اللي في القرآن الكريم كلها اللي فيها حرف الظاء المعنى بحثت عنه طويلا ولم أجده كيف هي طبعا أبيات فيها من هذا يتكلم عن فتاة اسمها سواف وأنها ظلمته وكذا لكن هناك بعض الأبيات الحقيقة لم أفهمها بحثت فلم أجد وإن وجدتم يعني الشرح أتحفون به طيب ابن الجزري يقول إذن ميز من الظاء وكلها تجي فالظعن ظل الظهر عظم الحفظ هذه البيت هناك من ذكر له معنى وإلا فإن باقي الكلام يصعب أن تجد له معنى فالظعن أي في السفر ظل أو ظل الظهر ظل الظهر أنا قرأت ظل الظهر كيف ضبطها الشيخ أمس سويت؟ ظلوا نعم هكذا قرأتها وهناك من ضبطها ظلي هنا يكتب ظلي لا أدري يعني شكون عنده نسخة فيها ظلي أنا أذكر أنني قرأتها ظلوا فالظعني في السفر ظل الظهر الظل في الظهيرة يحفظك حفظا عظيما عظم الحفظ هذا الجزء ذكروا له هذا المعنى الذي ذكرته لكم أما باقي الكلام يعني هو كلام هكذا ليسرد لك الكلمات التي جاءت يقول الظل الظعن قالوا إنما عد الظاءات لقلتها بالنسبة للضادات وجمعها رحمه الله في سبع أبيات فقال وكلها تجي إلى آخر أبيات يعني وكل أفراد الظاء يجي في هذه الصيغ التي سيذكرها ظعن واعلم أن كثيرا من الناس يلتبس عليه الفرق بين الضاد والظاء فيضع إحداهما موضع الأخرى وهو لحن لا تحم القراءة به. هذا كلام لابن يلوشا، ابن يلوشا التونسي زادها أي الزيتون الكتاب. على فكرة هذا الفوائد نفهم من من من أحسن الكتب التي شرحت الجزرية لابن يلوشا. أنصحكم أن تقتنوا هذا الكتاب أيضا لمن يريد أن يقدم أكثر. كتاب طيب جدا. عنوانه هو تنبيهات على كتاب شرح الجزرية لابن يلوشا المسمى الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة. الفوائد المفهمة مشهور بشرح ابن يلوشا. ماذا يقول ابن يلوشا؟ يقول وهو لحن لا تحل القراءة به، يعني أنك تجيب ضاء في بلاصة الضاد رأيت؟ قال لا تحل القراءة به، إذ فيه تغيير اللفظ وإخراج الكلمة عن معناها. وهذا صحيح، أنت إذا قرأت ضل مش كما ظل، كل واحد عندها معنى في اللغة العربية، وكذلك الضالين مش كما ظالين، وهكذا. ولهذا اهتم العلماء بتمييزها حتى أفردوه بالتأليف نظما ونثرا. هنا كتب كما قلنا في هذا الباب ذكر المحقق هنا بعضها، منها مثلا بغية المرتاد لتصحيح الضاد، وهناك كتاب رسالة الضاد ذكرناها لكم المرة العام الفارط. رسالة الضاد شكون؟ للمرعش صدقني زادة. نعم، وهناك كتاب إعلام السادة النجباء لا تشابه بين الضاد والضاء، وهناك كتاب هذا من المتأخرين المعاصرين يعني رد الإلحاد في النطق بالضاد وصوت الضاد الذي نزل به القرآن، وهناك كتب كثيرة به. قلنا إذن نظما ونثرا، وتعرضوا لحصر الضاءات المشالة وأصولها وأصولها. وردت في القرآن العظيم في 30 لفظا على ما ذكره الناظم، منها ما وقع في موضع واحد ومنها ما وقع في أكثر من موضع واحد. نبدأ بالكلمات هذه، سأقرأ لكم. طبعا الباب هذا مش صعيب يعني سهل، سنمر فقط مرور الكرام على هذه الكلمات لنقول لكم هذه الكلمة قويت بالضاء مش بالضاد. طبعا الضعن بفتح الضاء والعين، الضعن بفتح الضاء والعين والسكونها كذلك، العين تفتح وتسكن أيضا، لغتان قرئ بهما بمعنى الرحلة من مكان إلى مكان، ضعن السفر. قال سبحانه وتعالى يوم ضعنكم يوم سفركم. هذه الموجودة في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة النحل. نعم. الكلمة الثانية الظل، في الضعن ظل الظهري، الظل بالكسر وقع منه في القرآن العظيم 22 موضعا، أولها في قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام في سورة البقرة، وآخرها في ظلال وعيون في سورة المرسلات. نعم. الثالث الظهر بضم الظاء، ولا بضم الظاء، بضم الظاء، وهو انتصاف النهار، الظهر الناس كنت تعرف الظهر. وقع منه في القرآن العظيم موضعان، وين؟ ها؟ حين تضعون ثيابكم من هاي، وين هذا؟ والثاني فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وين؟ ها؟ سورة للشباب الكل حفظها، سورة الروم ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، ما الشباب الكل حفظها الآية دي شبيه الباي. الموضوع الرابع صحيح ولا مش صحيح؟ جميل في نفس الصفحة الآن. الموضع الرابع العظم بضم العين وسكون الظاء بمعنى عظيم نقيض الحقير، وقع منه في القرآن 103 مواضع، أولها في قوله ولهم عذاب عظيم، آخرها في قوله ليوم عظيم أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الخامس الحفظ، وقع منه في القرآن العظيم 44 موضع كما حرره الشيخ النوري. شكون النوري؟ الصفاقسي، علي الصفاقسي النوري، علي النوري الصفاقسي، هذا زاد كيف كيف من تونس. ها هذا احد الذين رفع الله ذكرهم، تجد اسمه مكتوب في المصاحف، النوري الصفاقسي. فهذا رفعة من الله عز وجل لذكره، معنى معظم المصاحف المطبوعة تجد اسم هذا الرجل مكتوب في آخر المصحف. أي الحفظ إذن منها قول المولى سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات. السادس الكلمة السادسة أيقظ من اليقظة، وهو ضد النوم، ولم يأتي منه في القرآن إلا موضع واحد في قوله سبحانه في سورة الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. السابع أنظر من الإنظار، ها لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقع منه في القرآن العظيم 20 موضعا على الصحيح، أوله البقرة ولا هم ينظرون، وآخرها للذين آمنوا انظرونا نقتص باسم نوري في سورة الحديد. وأما هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة بالأنعام والنحل، فمن الانتظار لا من الإنظار. به الثامن العظم بفتح العين وسكون الظاء، وهو معروف العظم، وقع منه في القرآن العظيم 15 موضع، أولها وانظر إلى العظام كيف ننشرها ننشزها. نفس الكلمة تكتبت بنفس الطريقة، بعدين في النقاط تحتمل القراءتين كما كنا نحكم بك، تحتمل القراءتين. التاسع الظهر بفتح الظاء خلاف البطن، منه قول المولى عز وجل كتاب الله وراء ظهورهم. ب أنقض ظهرك، الموضع المشهور اللي فيه طلاق الضاد والظاء واللي يكثر فيه الخطأ. العاشر اللفظ، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، منه قول المولى سبحانه ما يلفظ من قول في سورة قاف. الحادي عشر ظاهر بكسر الهاء ومادته مفيدة لستة معاني، إحداها الظاهر ضد الباطن، الصواب أنه وقع في 13 موضعا، أوله بالأنعام وذو ظاهر الإثم، ظاهر الإثم وباطنه، وأخيرها وظاهره من قبله العذاب. ثانيها الظهور بمعنى العلو، الظهور بمعنى العلو، ومنها قول المولى سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله، وقوله فأصبحوا ظاهرين. ثالث المعاني للكلمة الظهور بمعنى الظفر، ومنها قوله إن يظهروا عليكم يرجموكم، وربيعها التظاهر بمعنى التعاون، ولو كان بعضهم لبعض، وقوله كذلك تظاهرون عليهم، وكذلك بعد ذلك ظهير. خامسها بمعنى الظهار، الظهار المعروف، واضح؟ كما الطلاق موجود في سورة الأحزاب والمجادلة. هاي طيب، سادسها بمعنى الاطلاع، ومنه قوله عز وجل لم يظهروا على عورات النساء، وكذلك وأظهره الله عليه به. الموضع الموالي أو الكلمة الموالية الثاني عشر لظى، نعوذ بالله منها، وقع منها في القرآن الكريم موضعان في قوله كلا إنها لظى فأنذرتكم نارا تلظى، تلا تلا تلظى، تلظى تلا لا تلا تلظى. ثالث عشر شواظ، وهو لهب لا دخان معه، أعاذنا الله منه. ولم يأتي منه في القرآن العظيم إلا موضع واحد في سورة يرسل عليكما شواظ، سورة الرحمن اللي هي شو اسمها الرحمن؟ عروس القرآن، ها؟ حديث غير صحيح. الخامس عشر، لا الرابع عشر، الكظم. قال سبحانه والكاظمين، وهو مكظوم. الخامس عشر الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وهو وضع الشيء في غير محله. قال سبحانه والظالمين أعد لهم عذابا أليما. السادس عشر الغلظ، من الغلظة ضد الرقة، ومنها قوله واغلظ عليهم. يعني قال لي أحد المشايخ، أخبره شيخه في القراءة في الجزرية، وكنت فظا وجميع النظر، هيك ولا يقرؤونها ما كنت فظا وجميع النظر، قال تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها، والحقيقة هذا الكلام جميل، والأولى أنه تقرأ هكذا، غير أنه من باب الأمانة في الرواية ليس لنا أن نغير، لكن لو قرأتها ما كنت فظا وجميع نظري، الوزن لا يختل كثيرا، واضح؟ والمعنى كذلك فيه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال واغلظ عليهم. السابع عشر الظلام ضد النور، ضد النور. قال سبحانه وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الثامن عشر الظفر، الظفر طبعا نقولكم تعرفوه زاد في حديث عبد الله بن مسعود، ها يا معشر الشباب ما معروفين الآية متاع النور والحديث عبد الله فظفر بذات الدين زايب يا أخي يا حافظين حاجة أخرى من الشباب كل حافظين الحديث هذا والآية بتاع 21 اللي بتاع سورة الروم، الشباب كل حافظينها. الظفر كذلك، قال سبحانه لا لا هي مش الظفر بمعنى اللي حكي عليه، هي الظفر بضم الظاء. الظفر، الظفر في القرآن موجودة، الظفر في القرآن إن لم تكن موجودة فهي موجودة في الحديث الشهير، فهي موجودة إذن بعد ما أثركم لعله يذكرها. هو مرت معنا ولا ما لم تمر؟ ستأتي معنا إذن. أي أثر ظن كيف جاء، صح معنا، بيدي معنا إن شاء الله. ما بدناش برشع كل حال على الحديث، حديث عبد الله بن مسعود. به إذن الظفر كيف؟ الظفر هنا الظفر معروف، الظفر العضو. هاي قال قال سبحانه وتعالى حرمنا كل ذي ظفر. التاسع عشر للانتظار بمعنى الارتقاب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، سورة البقرة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة قد جاء عشراتها، سورة محمد تسمى كذلك سورة القتال. العشرون الظمأ به وين مثال لا يصيبهم ظمأ ذلك في سورة توبة براءة. كذلك يحسبه الظمآن ماء أو يحسبه الظمآن ماء اللي هي في سورة الحج ولا النور، النور أي. الحادي والعشرون أظفر من الظفر هذا اللي نحكي عليه منذ قليل موجود في حديث عبد الله بن مسعود أي. من الظفر بفتح الظاء والفاء وهو الفوز بالمطلوب. ورد منه في القرآن العظيم موضع واحد وهو بعد أن أظفركم عليهم. الثاني والعشرون الظن كيف تصرف ولو بمعنى العلم. الظن هذه من كلمات يسموها من كلمات الأضداد، الأضداد لأن تحمل المعنى وضده. وفما كالمخرى في القرآن كذلك، اللغة العربية فيها العديد من الكلمات. فما كالمخرى كذلك كما الظن ها؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذه كذلك من كلمات الأضداد. سبحان الله نفس القصة موجودة فيها نفس الكلمة بمعنى آخر في قوله عز وجل ربي أوزعني أن أشكر. قال ربي أوزعني أعني. يوزعون يمنعون، واضح فيها المعنى وضده. به قال ظن كيف جاء، كيف جاء يعني كيف تصرف. منها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في سورة البقرة، يظنون يوقنون. قالوا سبحانه وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوا. وقتاش الظن بالجي بمعنى الشك؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني مش بمعنى اليقين هني، بالمعنى الآخر. به الثالث والعشرون الوعظ. الوعظ قال عز وجل وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال وموعظة للمتقين ذلكم توعظون به. ثم قال وليس منه عضين. عضين لا، واضح عظيم بالضاد. لذلك قال ابن الجزري، ماذا قال ابن الجزري؟ وعظ سوى عظينا. عظينا يعني خارجة مش داخلة في اللعبة. به الرابع والعشرون ظل بمعنى دام أو صار. وقع منه في القرآن العظيم 9 مواضع. منها مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم في سورة النحل. نعم ظلت عليه عاكفا هو قال ابن الجزري وظل أي وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرا نظلوا. ذكر لك يعني أمثلة من هذه كلمات. إذن ظلت بطاها، ظلت عليه عاكفة. ليش ظلت؟ ها؟ شو أصلها ظلت؟ ظللت صح؟ صار فيها أضغي مثلا ظلتم. ظلوا ظلتم قال فظلتم تفكهون صح؟ ظلوا لظلوا من بعده يكفرون فظلوا فيه يعرجون. سورة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت. سورة الحجر. نعم. وشنو الحجر؟ ها؟ الحجر شنو الحجر؟ موضع متاع قوم، الموضع المكان اللي كان فيه قوم كذب أصحابه الحجري المرسلون. أنا منهم، عاد ولا ثمود؟ ها؟ ابحثوا فيها. ها؟ الحجر، الحجر، ديار عاد أم ديار ثمود؟ ثمود، ابحثوا فيها. بيه يا، تفهمنا بكرة مع الإخوة في في حذيفة. مش نود نقول لهم كل حصة نعمل لهم سؤال للحصة الجاية من باب وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، من باب التمرين يعني. ابحثونا هذه الحجر زيار من ويمنع من عبات الاستعانة بالشيخ العلامة الفهم فهام الحبر جوجل. لا مش تلميذ المكتب الشام، ليس بينهما، لا مش تلميذ المكتب الشام، تلميذ على جماعة أخرين. تلميذه مثلا ويكيبيديا وكان أعلم منه ويكيبيديا يعني. الشيخ جوجل أبدو لي ده ويكيبيديا أعلم من جوجل، أعلم من جوجل. ها ويكيبيديا ذكره علمه كيف يقول الله المستعان. التاسع يوم لنا بالسورة هذه كلها طبعا في نفس المثال. طيب الخامس والعشرون إذا كان ما مر معنا شيء، شنو الحظر بمعنى المنع، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا. السابع السادس والعشرون الفظ من الفظاظة وهي الغلظة والتجافي، وقع في موضع واحد في القرآن في قوله ولو كنت فظا. السابع والعشرون النظر بمعنى الرؤية بعين الرأس، وقالوا أو بعين القلب النظر الرؤية ولا البصيرة. قالوا أنتم تنظرون أفلا ينظرون إلى الإبل، وهكذا. طبعا ليس منه نظرة النعيم، وهي الأخطاء اللي صايرة في القراءة، نظرة النعيم واضح. النظرة هي من النظارة، وهذه الموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله منيان. ها واضح، النظارة بياض في الوجه، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها به. الثامن والعشرون الغيظ، قال سبحانه عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قال سبحانه تكاد تميز من الغيظ. الغيظ شدة الغضب. نعم قل موتوا بغيظكم، اللي هي بعد الآية اللي ذكرناها، وهذه زادة مشهورة يسر عندنا في تونس. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، يعني نحن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نكون دعاة، فيأتي هذا يقول للناس موتوا بغيظكم، هذا لا شك سينفر الناس. قال وغيض الماء، هذا ميش داخل، ومنه كذلك وما تغيض الأرحام. ماذا قال ابن الجزري؟ والغيظ للرعد وهود قاصرة. موضع الرعد وموضع هود مش داخلين لأنه بالضاد مش بالضاء، بمعنى الغيظ بمعنى النقص. نعم. طيب، ثم 29 الحظ بمعنى النصيب. قال سبحانه: ألا ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقال عز وجل: إلا ذو حظ عظيم. شكون ذا؟ من هذا؟ نعم، من هو؟ لا لا، الذي يدفع بالتي هي أحسن، ويكون الذي واضح، يكون الذي بينه وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف للتشبيه؟ لأنه ما نجمش يكون ولي حميم بالفعل، كأنه ولي حميم تعامله بتلك المعاملة. 30 ظنين، وهذه فيها خلاف في سورة التكوير في قوله تعالى: وما هو على الغيب بالظنين بالضاد، وإلا في قراءة من قرأ بالضاء، وذلك أن القراء اختلفوا فيه. فابن كثير وابو عمرو والكسائي قرأوا بالضاء بمعنى متهم، ظنين متهم، والبقون قرأوا بالضاء بمعنى بخيل، يظن بالشيء يبخل به. ها، والظنين أخرى متهم. أي لذلك ضبطت هنا في الجزرية، هي فيها الزوز في الجزرية بالضاء، وقال وفي ظنين، ولا في ظنين خلاف سام، فمدام قال فيها خلاف لك تضبطها بالضاء ولا بالضاد. لكن مدام هو في معرض ذكر الكلمات اللي بالضاء، الأولى أنك تقدم القراءة بالضاء، واضح؟ وإن قرأتها بالضاد لا إشكال، لكن السياق يتكلم عن الكلمات اللي هي قال وكلها تجيء، يعني كلمات اللي بالضاء، لذلك الأولى أن تقدم بالضاء، وهكذا ضبطه الشيخ مسويد وغيره بالضاء. طيب، نقرأ الأبيات، اقرأ الأبيات. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالة ومخرج من اسم الضاء، وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أي قف وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لظى شواه كظم ظلما، أغلب ظلام غفر انتظر ظما. أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عظين ظلا نحن زخرف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا. يظلن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. إلا بويل هل وأولى، وش معناها إلا بويل هل؟ ها؟ هل أتى على الإنسان؟ ليش فيها؟ أيوة، من النضارة. والأخرى ويل موضع سورة ها؟ ويل للمطففين، واضح؟ به إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. نعم. والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يا عبد الظالم. والضر مع وعظ مع أفضل، وصفها جباههم عليهم. بارك الله فيك. يقول أن الضاد والضاء إذا تلاقيا بأن لم يفصل بينهما فاصل في اللفظ، فبيانهما لازم. سواء لم يفصل بينهما فاصل في الخط نحو أنقض ظهرك، أو فصل نحو يعض الظالم. لكن الكلام إذا لم يكن بينهما فاصل في النطق، مش في الرسم، مفيش أنقض ظهرك يا عبد الظالم، وهذه تتطلب دور بقى. واضح؟ طيب كذلك والضر، هذه مظنة أيضا أن الإنسان يقرأها بالإضغام والضر، وذلك لتقارب المخارج بين الضاد والطاء، كذلك لتقارب بعض الصفات أيضا. فإذا لم يضبط المسألة قد يقرأها بشبه الإدغام والضر، ها؟ وكذلك وعظت وعبت، وإن كانت أقل إنه المخارج مش بنفس الطريقة في القرب. وكذلك أفضتم، التاء والطاء بنفس المخرج قراب للضاد، واضح في لسان الزوز. بينما الظاء بعيدة على التاء شوي لأنها من رؤوس الثنايا العليا، واضح. إذا تلاقى هذا الحرفان يجب أن يحرص المرء باش يخلص هذا الحرف من الحرف الآخر. من ذلك أنقضى ظهرك، مش أنقضى ظاء، خارج لسانه في الزوز، أنقضى ظهرك. طيب هي من حيث السهولة أيسر وأسهل في النطق، لكن طبعا من حيث الصحة مش صح. أنقضى ظهرك. كذلك يعض الظالم، يعض ضاد، يعض ضاء ضي، يعض الظالم، مش يعض الظالم، ها؟ ثاني خرج في لسانك ضاء، اسمك تخرج لسانك ضاء، أظو ضي، يعض الظالم، يعض الظالم، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه أو بكفه، أه؟ بفكه، نعم، جميل. ثم قال وصفها جباههم عليهم. يقول حرف الهاء أيها الإخوة، طيب قدام نخش في حرف الهاء، الكلام الآن واضح في هذا الباب. قلنا أنه مفيش برشة خدمة، فقط حصروا للكلمات اللي بالضاء، واضحة؟ مفيش علم يعني، هذه قالت تكتب بالضاء، عندك معلومة أنه ظنين فيها خلافين، معلوم قال وفي ظنين خلاف سامي، ومعلومة أخرى عضين والغيظ ما فيهاش خلاف، لكن فما كلمة منهم تتكتب بالضاء عندها معنى، الأخرى بالضاد عندها معنى، البقية مكتوب يعني كلمات يقول لك تتكتب بالضاء مكتوب بالضاد، بس لخص الباب يعني، واضح؟ جميل. ثم انتقل بعد ذلك، ما فيش أسئلة في هذا الباب؟ واضح. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر تنبيهات أخرى تخص حرف الهاء. ليش حرف الهاء بالذات؟ طبعا حرف الهاء أيها الإخوة أضعف الحروف العربية. لماذا؟ لأن جمعت فيه صفة الضعف، فهو أضعف الحروف العربية، اجتمعت فيه صفة الضعف. لذلك هذا الحرف إذا كان في درج الكلام فهو ما ظنت أن يسقط، لذلك أوجدوا له شيئا من التنبيهات أو من الاحترازات حتى لا يسقط هذا الحرف. قال وصفها جباههم عليهم، يقول فينبغي الحرص على بيانها سواء تكررت نحو جباههم أو لم تتكرر نحو عليهم. الهاء فيه صفة الخفاء بخلاف الصفات هذه، زادولها صفة أخرى وشفناها اللي هي صفة الخفاء، هذه الاجتماع صفات الضعف فيه. فهو إذا كان يجيك حرف الهاء زوز منها في كلمة فثم ما ظنت لصعوبة نطقه هذه المسألة الخفاء أنه بعيد على مستوى أقصى الحلق، فما ظنت أنه يختفي، بس يقول جباههم، بس يقول جباههم، يختلس واحد منهم ولا يسقطه. فلذلك قال صفيها يعني ائت به واضحا صافيا بينا، احرص على ظهوره وبيانه. وصفها في نحو قولك جباههم، في نحو قولك مش في هذه بالذات، في كل الكلمات اللي هي فيها هذا، إذا كان سواء كان يعني تتالى أو لم يتتالى الحرفان. جباههم عليهم، تجب عليهم فيها أخطاء شائعة كثيرة جدا، يقول عليهم عليهم، يعمل نوع من الإدغام، عليهم الهاء يقلبها ياء ويدخل الياء الأخرى فيها عليهم، ها الهاء لم يحقق مخرج الهاء، واضح. لذلك سوف ترون في المدود ثم ما يسمى بمد الصلة اللي هو جي بعد الهاء هذه بالذات لهذه العلة، لعلة الخفاء، وجي بعد همزة اللي هي من الحروف الصعبة كما ذكرنا. فهنا مظنة اختفاء الهاء أكبر، لذلك أوجدوا لها هذا المد لمزيد إظهارها، لمزيد إظهارها، واضح؟ قلنا هذا كلام كله شنو؟ تخيره أهل الأداء معلل، هذا فقط تفهم به العلة، وإلا الكلام هذا نستطيع أن نجد من يعترض عليه بالقراءات وبالروايات. من ذلك مثلا أن هذا المد اللي هو مد الصلة الصغرى والكبرى ما اتفقوش فيه العلماء، واضح؟ قال مثلا حفص، خلينا من حفص، قالوا ها ماذا قال؟ قالوا من انت منه بقنطار يؤديه اليك، كيف قراها؟ قالوا يؤديه اليك، لم يثبت هنا المد، بينما ورش اثبته، حفص اثبته. ويقول لك طيب موقف، يقول لي قبله ساكن يسقط، يقول لي قبله وبعده متحرك يثبت. طيب حفص عنده قبله وبعده متحرك واسقطه، يخلد فيه مهانة أثبته بالرغم من قبله ساكن، قرأها كما يقرأ ابن كثير. وعنده كذلك يرضه لكم في الزمر، قبله وبعده متحرك واسقطه، واضح. أقول لك هذا كلام باش تقعد ديما عندك المسألة في ذهنك إنه هذا كله مجرد تعليلات اجتهادية لتقريب المعنى، وإلا ما هيش مسألة توقيفية، ما فماش حاجة اسمها إذا جاءك هاء الضمير بين محركين فلا بد أن تثبت المد الصلة، فيش هذا، واضح واضح. لكن لو جاءت بين ساكنين أجمع على إسقاط الصلة هنا، إذا جاءت بين ساكنين أجمع على إسقاط الصلة به فقط. هذا بالنسبة لباب الضاد والتنبيهات اللي بعده. الباب الذي يليه إن شاء الله نخلوه لأنه بقي 10 دقائق تقريبا، نخلوه للحصة الجاية، هو نبدأ فيه هو باب النون الساكنة والتنوين. سنقرأ الأبيات إن شاء الله باش تحفظوه. اقرأ اقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة، وأظهر الغنة النون والميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختال من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إضغام وقلب إخفى، وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والضالة بغنة لزم، وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباء بغنة كذا كذا الإخفاء لدى باقي الحروف. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه الأبيات الحصة المقبلة إن شاء الله حفظا، ونسرع فيها إن شاء الله في شرحها بإذن الله في الحصة المقبلة إن شاء الله. هناك أسئلة؟ نعم. ها؟ باء باء باء عندك ايه انت؟ الابليكاسيون بتاعك غلط امو، هبط ابليكاسيون اخرى. حل وياك. فيش اسئله اخرى؟ الاسماء الابواب هذه من وضع الشراح من بعد. الناظم رحمه الله اثبت البسمله فقط، مش كما ابن الجمزوري صاحب التحفة هو من أثبت العناوين. أما الجزرية فالثابت فيها البسملة فقط، والبقية اجتهادات العلماء في وضع هذه الأبواب، وضع تبويبات. لذلك تجدها بين مواقفين، لأنها مش من صلب النص. هاي هناك أسئلة الأخوات؟ ما عندهمش أسئلة؟ ما فيش أسئلة ولا ما فيش أخوات؟ شوف الكلام الان باش يولي سهل، التواكب باش تخلنا في الجانب السهل، يعني اللي نقول نسميه الجانب السهل. هذا كله في باب الصفات العارضه، وهو من حيث السهوله سهل، وان كان من حيث الحجم تجد يعني ياخذ احيانا في الكتب حجم اكثر من باب المخارج والصفات. في الحقيقه في كتب التجويد تجد حجم أكبر، هذه المسائل الأحكام النون والمدود وكذا تجد الحجم تاعها أكبر بيسر، كما جزء عامة، جزء عامة في الفهرس تاع القرآن الكريم تجد قديش تلقاها تقريبا شت صفحة كاملة، هو جزء من 30 يعني. فكذلك هذه المسائل اللي باش نشوفوها كلها لا تعدو أن تكون صفات عارضة، يعني الحجم متاح لا يغرنك كثرة الكلام فيها. يعني شنو المخارج؟ يعني فصل الصفات اللازمة فصل، وبعدين باش تتعدد الفصول في مسائل، كل هذه المسائل كلها وإن تعددت وإن كثر الكلام فيها وإن طال الكلام فيها لا تعدو أن تكون مجرد صفات عارضة. واضح؟ الصفات لازمة، هذا الشق الثاني، الصفات عارضة. الإخلال بها وش يعد؟ الإخلال بها يعد لحنا خفيا، واضحة؟ مش كما المخارج والصفات اللازمة. هذه المخارج والصفات لابد أنك ديما تدرب نفسك على ضبطها، واضحة ولا لا؟ راه لا ينفعك هذا الذي نحن بصدده اليوم إن لم تضبط المخارج والصفات، لا ينفعك أنك تعلم أحكام النون الساكنة مش تعمل به، ولا المدود، ولا أحكام الميم، ولا أحكام الراء. إذا كان المخرج مش صحيح والصفات اللازمة مش منضبطة، هذا كل الكلام هذا كله لا ينفعك. لذلك ديما نقول لكم خلوا تركيزكم أكثر في التدرب على المخارج والصفات، هذا هو اللي يعطي الثمرة بالفعل في تجويد القرآن الكريم، في ضبط التجويد. يعني احنا بعدين في التجويد الحاجات اللي نشدوا عليها أكثر المخارج والصفات، خاصة الصفات اللازمة. بعدين المسائل هذه التحسينية، هناك ما سماها مسائل تحسينية، مسألة المدود والإدغام وكذا ما تضرش برشا، يعني بالرغم منها من حيث الحجم هي أكبر بكثير جدا من باب، يعني مثلا أحكام النون الساكنة، هناك من يبدأ الكتاب بذكر أحكام النون الساكنة لكثرة ورودها في القرآن الكريم، ما يحكي لكش أصلا على المخرج، يحكي لك طوله على أحكام النون الساكنة، وهذا عند المتأخرين أكثر، عند المتأخرين، وإلا المتقدمون عندهم يبدو بذكر المخارج والصفات. بقيت 6 دقائق، مفيش أسئلة. طيب الإخوة مفيش أسئلة؟ هات ماذا، خلنا نستغلوا 6 دقائق. هاي كان باش نقول لكم شنو كيفاش باش نستغلوا 6 دقائق، أنا متأكد تجيبوا لي 10 أسئلة باش تعرضوا علينا الحفظ متاعكم متاع الجزري، طيب الناس كل باش تريد تسأل، المهم بركة ما نعرضوش. تفضل سيدي. أي صلاة باطلة أم لا؟ هيك السؤال، السؤال هذا يتكرر كثيرا. أيها الإخوة، بطلان الصلاة من عدمه، بطلان الصلاة من عدمه أمر يعني يدرس في الفقه. واضحة؟ طيب لماذا خص الفاتحة بهذه المسألة؟ لأنها ركن كما تعرف أنت، الفاتحة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. لكن الذي لم يقرأ السورة كما ينبغي، ما الذي حمله على ذلك؟ واحدة من حاجتين، إما التعمد أو غيره، الجهل أو النسيان أو عدم الاستطاعة، عدم القدرة. فإن كان متعمدا هذا مش قد تبطل صلاته، قد يكفر. من تعمد قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. هناك من ذكر من العلم أن الذي يتعمد، يتعمد التعمد يعني يكون عنده علم ويكون عنده استطاعة واختيار وعلم، ها يدخل في العلم، ذكرها يدخل في العلم، مش النسيان، النسيان هذا مرفوع. فهناك من ذكر أنه يكفر، مش مش مش مش سهل المسألة. يتعمد شيء، ليش يتعمد؟ يغير تحريف القرآن، يتعمد ذلك. هناك من ذكر من أهل العلم أنه يكفر، لكن طبعا هذا لا يتصور، لا يتصور أنه فهم مسلم يتعمد تحريف القرآن الكريم. فإن فعل طبعا ستجد له أحد المسائل الأخرى، إما أنه مش مستطيع، هذيك حد الجهد متاع، حد العلم متاع، وإلا ناسي. واضح؟ وإلا فما يعني فما بعد لا يستطيع، عنده لكنة في لسانه أصلا، يعني خلقية، مسألة خلقية ما ينجمش. سبحان الله، بعض الناس ما ينجمش ينطق حرف الراء، بعضهم ما ينجمش ينطق حرف اللام. واضح؟ قال موسى عليه السلام وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. واضحة؟ هناك من قال إنه كانت عنده لكنة في لسانه. فهذه مسائل خلقية. كيف طيب في هذا، في حكم هذا الشخص ماذا تقول في صلاته؟ عندنا أصل آخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي ليس عنده علم بمخرج الضاد، لم يتعلمه وإنما أخذه عن من يراه هو شيخا، فهذا لا تستطيع أن تحكم ببطلان صلاته. ندخل في باب ما يسمى بالله العذر بالجهل وكذا، ذيك الله المستعان. سبحان الله، يعني كيف ستقول صلاته باطلة؟ السيد هكذا تتعلم هذا العلم بالنسبة له هو تخرجك. أما إذا علمته وكان مستطيعا، ها ثم بعد قلنا عنده لكنة من الجامش يجيبها مغاد خلق يعني، وإلا يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق، ها؟ فلا شك أن هذا مش كما الآخر. واضح؟ المتعمد. أما إذا كان هو مقصر في مسألة التعلم ويعرف أنه وراه غالطة وكذا، تدخل في يعني على فكرة ليس محل إجماع راه اللحن في الفاتحة وتر الصلاة. واضحة ولا لا؟ ليس محل إجماع، يعني هذا محل خلاف بين أهل. هناك من قال بهذا وهناك من لم يقل به. واضح؟ والله أعلم عز وجل. فلذلك المسألة في هذه الأولى لا نخوض فيها، لأنه كما نخوض فيها باش توصل مشاكل كبيرة ياسر. والواقع متعرى أنه الكثير من الشباب ينزل هذه الأقوال في غير محلها مع الأسف الشديد. لذلك نحن نقول دائما ونكرر ما قاله مشايخنا، مثلا رمش بالسرعة هذه صلاة باطلة يحكم مباشرة ببطلان الصلاة لأنه يقرأ في غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح؟ لا، مثلا مش بالسرعة هذه. فلذلك انتبهوا، قلنا اصلا حرف الضاد اصلا تعرفوا كم فيه من الخلاف. فمسألة الترجيح هذه كما ذكر الشيخ كمال، مسألة الترجيح مسألة نسبية، راجح بالنسبة دي فلان وكذا. فانت مثلا يعني هناك الان من المشايخ من يقول هذا حرف الضاد والضاد بتاعكم غلط. واضح؟ كيف تجي تقول هذا صوته باطلة؟ هو بالنسبة له هو الضاد انتهى صحيحة، لكن جت غلطة عنده هو توقف. تقول لي مسألة أخرى، مسألة أخرى وقتها تقول لي تعمد تعمد التحريف، لكن هو يقول لك لا هذه الضاد صحيح. لهني خرجنا على الموضوع اللي نحكو فيه، ولنا نحكو في مسألة أخرى واضحة، ما عادش لازم نحكو على البطلان من عدمه، لأنه هو بالنسبة هو الضاد صحيح أصلا، واضح معناه محل النزاع يتبدل، واضح. ولنا نحكو في مسألة أخرى ونحكو أنا هو المخرج الصحيح بتاع الضاد متاعي ولا متاعك أنت، يعني الموضوع يتبدل. لكن كي نجي نحكو على البطلان من عدمه هو يقول لك الضاد متاعي صحيح، ومعظم من ترى هذا يعني الأمر متاعه، إلا قلة من العوام اللي مقراش خلاص ومسمعش خلاص يقرأ كاك، يعني البقية كلهم عنده سيد الشيخ فلان يقرأ كي وسيد الشيخ فلان قال، وانتم تقرأ فيها دال مفخ داء دال مفخمة، وهذه قراءة كذا، وهذه قراءة نحن في تونس. الكلام هذا يعني يقول به بعض الفضلاء، فلذلك ما نسرعوش مسائل الحكم ببطلان الصلاة، فليس الأمر يعني ليس هينا. وأنا يعجبني أن نقول بالصحة من عدمها أولى من القول بالبطلان من عدمه، فهذا في علم الله عز وجل، صحيح ولا مش صحيح، ها نحب زغاد. والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. سكون عنده سؤال تفضل. الأسئلة الفقهية دي تسألوها للشيخ كمال، خلونا احنا في النون الساكنة والتنوين، ها كان هي حصة بس تسألون على المدود ست حركات ولا أربع. الأسئلة الفقهية توجه للشيخ كمال، تفضل سيدي. آي جميل. كم زاد دقيقة، ها انتهى الوقت، بقي كنا باش نحرجوكم بعرض الجسري، حضروا روحكم بداية من حصة المقبلة إن شاء الله. إذن نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه. هذا والله عز وجل أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.